بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، وهو ممن أخذ عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، توفي سنة 1408. والعقيدة الواسطية هي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب شهير، وهو من المتون التي صنفت تجمع بين معتقد أهل السنة والجماعة، يعني لا تختص به بحث دون بحث، ليست متعلقة بمسألة من مسائل المعتقد، بل هي عامة في جميع المسائل، لذلك ضمنها أصول عديدة، مفتتحا كتابه أو متنه ببحث في الأسماء والصفات، ثم ذكر ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنه، ما يتعلق بالولاية والإمامة العظمى، وكذلك الأخلاق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا الشرح يعتبر من الشروح التي امتازت عن غيرها، لا سيما في الزمن الحالي، فأكثر الشروح المتعلقة بالواسطية إنما هي في أصلها صوتيات تفرغ وتطبع، ولا شك أن الكتاب الذي يكون محررا ومجموعا من كلام أهل العلم يكون أحسن من حيث ضبط، ومن حيث مسائل، ومن حيث ما ينقل بلفظه من كلامه العلم. وأما التي تكون بالإملاء ونحو ذلك فقد يدخلها شيء من الخلل، ولذلك أحسن شرح فيما ينظر إليه من حيث التحرير ومن حيث المزر هو هذا الشرح الذي بين أيدينا. وثم شروح أخرى لا شك أنها مهمة جدا، لكنها لا تكون مقدمة على الشروح المحررة، ولا شك أن الشرح المحرر مقدم، فإذا كان كذلك فأحسن ما يعتنى به من شروحات الواسطية هو هذا الكتاب مع اختصاره، وجمع جل ما فيه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هذا الأصل، ولذلك الواسطية هي لابن تيمية رحمه الله تعالى، وأحسن ما يشرح به الواسطية هو كلامه، لأن هذه المسائل كلها مبثوثة في كتبه الطوال والمختصرات، حينئذ أولى ما ينظر فيه هو أن يشرح كلامه بكلامه، وهذا أحسن وأضبط. قدم المصنف رحمه الله تعالى بمقدمة بين فيها ما يتعلق بما سيبحثه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه يسمى عند أهل البيان براعة استهلال، أن يضمن المقدمة أو افتتاح كتابه بشيء يدل على المقصود، وهو سيبحث فيما يتعلق بجملة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء والصفات. الحمد لله، وسيأتي بكلامه بيان الحمد شرح العلي الكبير المتعالي، ثلاثة أسماء للباري جل وعلا، العلي الكبير المتعالي، وسيأتي شرحها لا سيما العلي الكبير المتعالي، التعالي هو الارتفاع، فيدل على العلو بأنواعه ثلاثة عند أهل السنة والجماعة. المتعالي عن الشبيه والنظير بمعنى واحد، شبيه والنظير، فليس لله تعالى شبيه وليس له نظير، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وإن كان نفي الشبيه هذا فيه اعتراض من بعض أهل العلم، وجاء النص بنفي المثيل ليس كمثله، ولم يقل كشبهه، وإنما قال كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه على فضله الغزير الكثير، حمد بجملة الاسمية أولا الحمد لله، ثم قال أحمده سبحانه، والفرق بينهما أن الجملة الاسمية تدل على الدوام والاستمرار والثبوت، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث، وهذا فرق بين جملتين. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده، جمع بين الجملة الاسمية والجملة فعلية، إن الحمد لله جملة اسمية نحمده، هذه جملة فعلية، الفرق بينهما هو ما سمعته. وأشكره وشاكره بالمزيد جدير، جدير بكذا أي حقيق، وهو جدير أن يفعل كذا. والشكر هنا يجتمع مع الحمد، قيل مترادفان وقيل بينهما فرق، وهو كذلك الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون به بالعمل، بخلاف ما يتعلق به بالحمد فإنه لا يكون به بالعمل. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد البشير النذير، وأصلي وأسلم يعني أثني على النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله تعالى. أصلي هذه جملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، لأن مردها إلى الدعاء صلى الله على محمد، أي اللهم صلي أو دعاء، لأن العبد قاصر أن يجزي النبي صلى الله عليه وسلم بما قام به من تعليم ودعوة ونحو ذلك. وأصلي وأسلم الصلاة والسلام، كل منهما هنا جملتان، جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، أي اللهم سلم كالسابق، اللهم صلي. الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلام المراد به السلامة من النقائص والعيوب ونحوها على عبده ورسوله محمد البشير، مراد به البشير فعيل بمعنى مفعل يعني بمعنى اسم الفاعل، فهو مبشر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام فهو مبشر، يقال بشر بكذا يبشر، مثل فرح يفرح، بشر يبشر فرح يفرح وزنا ومعنى، يعني الاستبشار يفسر به بالفرح استبشار أيضا. ويكون البشير في الخير أكثر من الشر، والبشرى فعل من ذلك، والبشارة بكسر الباء والضم لغة، إذا أطلقت اختصت بالخير، يعني البشارة تكون فيه بالخير. وأما قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، قيل هذا من باب التهكم، من باب التهكم، فبشرهم ظن ماذا؟ أنه ما سيأتي يكون خيرا، لكنه كان على خلافه. والبشر بالكسر طلاقة الوجه. البشير النذير هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشير ونذير، مبشر ومنذر، إذا اجتمع فيه الوصفان، مبشر لمن؟ لأهل التوحيد بالجنة، ومنذر لمن عصاه بالنار. فالنذير كذلك فعيل بمعنى مفعل، أي المنذر، والإنذار هو الإبلاغ ولا يكون إلا مع التخويف، كقوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، أعرف الخلق بربه وأنصحهم لأمته وأقدرهم على الإيضاح والتفسير. هذه ثلاث صفات: الأولى أعرف الخلق بربه، ثانية أنصحهم لأمته، لأنه قد يعرف ربه ولا ينصح أو لا، هذا مما يتعلق بسائر الناس، إذن يعرف ربه بل هو أعرف النبي صلى الله عليه وسلم بربه من غيره، وكذلك أنصحهم لي لأمتي، ثم أقدرهم على الإيضاح والتفسير بما أعطاه الله عز وجل من الفصاحة والبيان وجوامع الكلم. فاجتمع فيه عليه الصلاة والسلام هذه الصفات الثلاث: أعرف الناس بربه، وأنصح الناس للناس، وكذلك أقدر الناس على الإيضاح والبيان، وعلى آله أتباعه على دينه وأصحابه الذين اقتفوا آثاره، تبعوا آثاره يعني أقواله وأفعاله وما أثر عنه صلى الله عليه وسلم، واستضاءوا بأنواره. والنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق به بالعمل، هذا الأصل، لا سيما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فالنور هو ما يتعلق بالقرآن والعمل به، وكذلك ما يتعلق به بالسنة. قال وسلكوا السبيل المستنير، أي المنير، وهو الحق، وعضوا على سنته بالنواجذ، جمع ناجذ، ناجذ وآخر الأضراس، والإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان، وحكموها أي سنته في القليل والكثير. هذا الأصل فيه في المسلم أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير، بل لو عدل عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم غيره وكان قاصدا لذلك حينئذ صار تحكيما للطاغوت. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقتفوا أثرهم بدون غلو ولا تقصير أي تفريط، وعلى أتباعهم أي أتباع الصحابة الذين ورثوا علمهم، أخذوا العلم، فأفضل وأجمل ما أخذ عن الصحابة هو تبليغ الشرع، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسطة بين الناس بعدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كفر الخوارج الصحابة شنع أهل العلم على الخوارج لكونهم قد جرحوا الصحابة الذين هم نقلة الشرع، فالطعن فيهم طعن في الشرع، لأن الشرع في الأصل النقل لا يقبل إلا عن مسلم، النقل لا يكون إلا عن مسلم، الكافر لا يقبل خبره، لابد أن يكون عدلا، وأعلى أوصاف العدالة تحقق به بالإسلام، فإذا كان كافرا إذن سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته حليد لا يقبل قوله ونقله وخبره، وإذا كان الصحابة كفارا على جهة الإجمال حينئذ النقل الشرعي صار باطلا، إذن هذا يعود عليهم به بكونهم قد كفروا الصحابة. الأصل فيه من كفر الصحابة، وهذه من الأدلة التي تدل على أن الخوارج كفار ليس مسلمين، فيهم قولا لأهل العلم منهم من كفره ومنهم من لم يكفر، والصواب أنهم كفار لدلالة النصوص، يمرقون المرق والمروق والخروج، وكذلك جاء من حيث كونه قد كفروا الصحابة واستباح دماءهم، ولا شك أن من كفر أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقط هذا رد عن الإسلام. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كما أنه نقل وجوب الصلوات الخمس كذلك نقل ماذا؟ إسلام أبي بكر، بل وجلالته فيه في الدين، بل وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا مجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا كفر أبو بكر حينئذ كفر هو بنفسه، ولا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل آخر. قال وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم واقتفوا أثرهم بدون غلو ولا تقصير، يعني يكون الاتباع على جهة الوسطية. أما بعد، فقد طلب مني بعض أبنائنا طلبة المعهد، بعض أبنائنا طلبة المعهد العلمي التعليق على العقيدة الواسطية، يعني أراد أن يبين أن هذا الكتاب هذا التصنيف إنما هو على جادة أهل العلم، لأن أهل العلم في غلبة أمرهم وأكثر ما من شأنهم في التصنيف إنما يكون سؤالا وطلبا، إما سؤالا بالمقال إما سؤالا بالحال، وأما أن يتطفل هكذا يصنف هذا إنما كثر عند المتأخرين لما صار التأليف صناعة وتجارة، تجارة في العصر الحالي وصناعة كان في من فيما السبق، فحينئذ كان التأليف بهذه الحال. في السابق قديم كان لا يؤلف إلا إذا سأل الناس، يعني فيما كان الناس فيه إلى حاجة، إما أن يسأل بلسان مقاله فيطلب من العالم أن يصنف، وإما أن يكون المعالم نظر في أحوال الناس فاستنبط أن ثم أمرا يحتاج الناس إلى أن يكتب فيه فكتب، فالسؤال حينئذ يكون بالحال لا بالمقال، هذا الأصل. وأما أن يتطفل فهذا كان قليلا. قال طلب مني بعض، هذا بيان له السبب الحامل له على التأليف، على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي، توفي سنة 28 بعد 107، والعقيدة الوسطية العقيدة وهو ما يدين الإنسان به، عقيدة فعيلة بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد، وأصل الاعتقاد يكون في القلب، هذا الأصل، عقدت عليه القلب الضمير هذا الأصل فيه، وإنما سميت العقيدة عقيدة لأن محلها القلب مما يكون من شأن الاعتقاد، ولها أثر بمعنى أنه لا يظن الظالم بأنه إذا قيل العقيدة محلها القلب حينئذ قد نقع في حرج مع المرجئة، أقول لا كما هو الحال، بمعنى أن ما يكون في القلب هو الأصل، ويلزم منه ماذا؟ يلزم منه العمل، ولذلك صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، ولا شك أن ما كان مستلزما لغيره فهو أصل له، حينئذ صار ما يكون في القلب هو الأصل وما يكون في الظاهر هو الفرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثاني على الأول، قال ماذا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كما قال لو قال إذا جاء زيد فأكرمه، أيهما أول وأسبق في الوجود؟ مجيء زيد، والإكرام مترتب عليه، إذا لن يكون الإكرام إلا بعد أن يتحقق الأول وصار فرعا باعتبار وجود الأصلي، كذلك ما يتعلق بصلاح الباطن لابد أن يكون موجودا أولا ثم بعد ذلك يثمر، ولذلك يعبر ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في البحث والكلام عن مسألة الإيمان والعمل الظاهر، يقول هذا أصل وهذا فرع، بل ينص أن ما في القلب يكون أصلا والعمل العمل بالجوارح يكون فرعا، هذا لا يساعد المرجئة، وإنما قد يأخذ به بعض من يتلبس بكلام العلم المتشابه من أجل أن يقوي بدعته، وإنما مراده رحمه الله تعالى أنه في الوجود إنما يكون الباطن أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الثاني على وإذا صلح، يعني ما في القلب صلح الجسد كله، إذا ترتب عليه كما لو قلت إذا جاء زيد فأكرمه، الإكرام مرتب على المجيء، ولا يلزم ماذا؟ أن يكون الثاني منفكا عن الأول.

قال رحمه الله تعالى: وقلة الاطلاع، فلم يفيد فيه معذرة ولا إقناع. يعني أراد أن يبين ماذا؟ أنه ليس أهلا للتصنيف، ما بالتواضع ونحو ذلك. قال: وقلة الاطلاع فلم يفيد فيهم معذرة، معذرة عذرت فيما صنع عذرا من باب ضرب، رفعت عنه اللوم. تبي إذا قلت عذرت بمعنى رفعت عنه اللوم، فلا يجتمع حينئذ اللوم مع العذر، لا يجتمع اللوم والذم مع العذر. إذا أثبتت عذره حينئذ لا تلومه، وإذا لمته حينئذ لم تعذره. فالقول بأنه متلبس بالشرك الأكبر فهو معذور لجهل، يعني لا يلام ولا يذم. وهذا لم يقل به عاقل أصلا، فضلا عن أن يكون مسلم، لم يقل به لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أن يقال بأنه متلبس بالشرك، ولا يقال أنه ضال ولا مبتدع ولا أنه مستحق للذم، بل هو مستحق للذم ومستحق للعقاب، مستحق لتنزيل الأحكام الشرعية عليه مطلقا. فإذا كان كذلك فالقول بأنه يعذر، قل هذا التعبير باطل، ليس له أصل البتة لا في الشرع ولا في دلالة العقل. ولذلك إذا نام إنسان عن صلاة وكان صاحب عذر، حينئذ تقول ماذا؟ يلام أو لا يلام؟ لا يلام، معذور، معذور بسبب النوم، إذا هو رفع عنه التكليف. إذا قيل بكونه قد ترك واجبا لعذر معناه أنه لا يلام، فإذا جاء من يلومه ومن يذمه قلنا قد تجرأت على الشرع، لأن الله تعالى قد عذره، فإذا كان كذلك لا يلام. أما من تلبس بالشرك الأكبر فهذا يلام ويذم بل يكفر. قال رحمه الله تعالى: فلم يفيد معذرة ولا إقناع، أقنعه الشيء إذا أرضاهم، فإسعافا لطلبتهم، إسعافا لطلبتهم، إسعافه بمعنى ماذا؟ قضى له حاجته، إسعافا أسعفه بحاجته إذا قضاها له، لطلبتهم وما يطلبونه وما يهوونه، ونزولا على رغبتهم، نزول بمعنى الحلول، أقدمت على التعليق ملتقطا ما نقلته من كتب أهل الإتقان والتحقيق، يعني آخذة، ملتقطا معنى آخذة. وكان غالب السمداد من كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى، وسميت هذا التعليق. لا شك أن كتب ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك كتب تلميذه في بيان معتقد السنة والجماعة أنها تعتبر أصلا، تعتبر أصلا في ماذا؟ في معرفة معتقد أهل السنة والجماعة. لكن ينبغي أن ينظر فيه باعتبار ماذا؟ أنه لابد من المقارنة بين كتب الشيخين مع كتب المتقدمين من أجل تقوية ما عند الشيخين. وكذلك قد يقال بأنه ثم مسائل قد يكون فيها نوع نزاع، لسيما إذا قلنت به بكلام المتقدمين، فالرجوع إلى كلام المتقدمين هذا لابد منه، والنظر في كلامهم وكتبهم وما صنفوه هذا أمر ضروري لمعرفة الميز بين النوعين. ولذلك قد دقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير من الاشتباه، ولذلك تجد من يحتج بمسألة الإرجاء في إخراج العمل يستدل بكلام ابن تيمية، قد يؤلم مصنفا من 100 صفحة وكل أقوال عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، والآخر يؤلف ماذا؟ نقيضه، وكله أقوال من كلام تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك مسألة العذر بالجهل، هذا يعذر وهذا لا يعذر، وكل منهما يأتي بكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. السر في ذلك والله أعلم أن من كلامه ما هو متشابه، فبالرجوع إلى كلام السلف حينئذ نقول السلف هم الفيصل في هذه المسألة، هذه المسألة كغيرها، باب المعتقد الفيصل هم السلف، سواء قر به ابن تيمية أو لم يقر إلى آخره. وننظر حينئذ إلى المرض كتابا وسنة، وهذا هو الأصل. وإذا كان ثم إجماع حينئذ تأيد وصارت النصوص من الوحيين صارت نصا لا تحتمل، ثم أقوال السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فإذا قيل بأن ثم كلام من شيخ الإسلام في أي مسألة أنه مشتبه، حينئذ الجواب أن تقول ماذا؟ بدلا من أن تدخل في نزاع ونحو ذلك في إثبات مذهب ابن تيمية، ترجع إلى أن قول ابن تيمية يجب عرضه على الكتاب والسنة، وقول ابن القيم رحمه الله تعالى يجب عرضه على الكتاب والسنة، وقاعدة الرد إلى الكتاب والسنة هذه ليست مخصصة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حينئذ الكتاب والسنة. هل هذا نص مخصص بابن تيمية لا يرد، أو ابن القيم لا يرد، أو أئمة الدعوة لا يرد؟ لا، ليس مخصصا، فالحكم عام. فإذا وقع نزاع بين طلبة العلم أو من يتلبس بعض المسائل ويستدل بكلام ابن تيمية، قلنا هناك من هو أعلم من ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو يقر بذلك رحمه الله تعالى، ليس هذا في تنقيص أو حط من قدره رحمه الله تعالى، بل هو عالم وإمام

التي بينها الشارع، وليس لمرد العقول أن يأتي به بنفسه كذا ويجعل له قيودا أو يجعل له منهجا أو برنامجا فيه في إنكار المنكرات. وننتبه لذلك، قد يظن طلبة العلم أو بعض الطلبة أن النظر يكون فيه ما دام أن الشرع أمر به فحينئذ يجب الأمر به على أي وجه، وهذا مخالف للكتاب والسنة، أو نهى عنه حينئذ ينهى عنه على أي وجه، قل هذا مخالف للكتاب والسنة. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن تيمية في رسالات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن بهذا الباب باب عظيم لا شك في ذلك، وأنه مرتبط بقاعدة المصالح والمفاسد، يعني ينظر في ماذا؟ في كونه ثم مفسدة تترتب على هذا الإنكار أو لا، فينظر في كل منكر بحسبه. والذي يميز بين المصالح والمفاسد ليس كل أحد، لأن هذا علم دقيق، فلذا لابد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين فيه في العلم، ليس لكل أحد البتة أن يقدم هذا على ذلك، إلا ما كان ظاهرا مجمعا عليه، لكن في الجملة قد يحصل خفاء فيما يتعلق بتقديم المصالح بعضها على بعض أو في درء المفاسد الصغرى به بالكبرى أو عكسها، وهذا كل مسألة تتعلق به بنظر خاص وليس له قاعدة في التطبيق، وإنما ثم قاعدة فيه في التأصيل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله. بسملة أو ذكر البسملة ابتداء، وهذا كما مر معنا أنه من صنيع أهل العلم للسنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ومرسلاته، وكذلك ما استقر عليه عمل أئمة المصنفين في كتبهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في أول صحيح البخاري: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. وجاء في البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله. قال الشارح: الحمد لله الألف واللام للاستغراق، الألف واللام، والأولى أن يقول ال، لأنها كهل، فلا يقال الهاء واللام، وقد لا يقال القاف والدال، وإنما يقال قد وهل ومن وفي وعن، هذا الأصل، ما كان على حرفيه ينطق بهما كما هما، ولا ينطق بماذا؟ بالاسم، إلا في ما يتعلق بما كان على حرف واحد، يقال اللام ولا يقال له، ويقال الباء ولا يقال به، صحيح؟ حينئذ ينطق به بالاسم، كان على حرف واحد، ما زاد على حرفين وثلاثة يؤتى به بالاسم، لا يؤتى به بالمسمى. قال: يؤتى بالمسمى لا بالاسم، الاسم هو الباء واللام، هذا الاسم، المسمى به وله، يعني الحرف نفسه الذي يكون داخل فيه أو جزءا من الكلمة، أما المسمى فهو قد. قال: الألف واللام للاستغراق، يعني للشمول، وعلامتها أن يأتي خلفا عنها لفظ كل، لفظ كل، وما أدى معنى العموم، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، أي ها إن كل إنسان، صح التعبير، صح المعنى كذلك. فأل هنا تفيد ماذا؟ تفيد الاستغراق، إذا ما صح أن يحل محلها لفظ كل حقيقة فهي لي للاستغراق. ثم يفسر بماذا؟ بقوله كما قال هنا: فجميع أنواع المحامد. إذن الحمد لله كل حمد، كل نوع من أنواع المحامد فهو لله تعالى، فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا. أشار بقوله ملكا واستحقاقا إلى معنيين من معاني اللام في قوله لله، الحمد لله مبتدأ وخبر، اللام هنا في قوله لله هذه حرف معنى، فلابد أن تدل على ماذا؟ على معنى، هذا المعنى إما أن يكون بمعنى الملك، يعني ملكية، كقولك المال لزيد، أو تكون بمعنى الاستحقاق، كما لو قلت الحصير للمسجد، على قول بأن الاستحقاق والاختصاص لا فرق بينهما، لكن النظر في كونه للملك إنما تدخل على ذاتين، وتدخل على من يصح منه الملك، تقول المال لزيد، وزيد يصح منه أن يملك أو لا يصح منه، بخلاف الحصير للمسجد، مسجد لا يصح أن يملك. إذن أشار بقوله ملكا واستحقاقا إلى معنى اللام في قوله لله. وقوله فجميع أنواع المحامد، هذا أراد به مصدق الاستغراق، لأن الاستغراق هذا معنى يكون في الذهن، ووجوده في الخارج إنما يكون فيه في ضمن أفراده، في ضمن أفراده. فقول الحمد، إذن الحمد له معنى أو لا له معنى، وسيبينه. وجوده وجود الحقائق الذهنية، لأن كل تعريف، كل تعريف في العلم كله بجميع أنواعه، كل تعريف مصدقه يكون في الذهن، أما في الخارج فلا وجود له متميزا عن أفراده، وإنما يكون ماذا؟ يكون في ضمن أفراده. خذ مثلا، إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، على المثال المشهور عند أهل المنطقة، الإنسان ما حقيقته، ما تعريفه؟ حيوان ناطق، هذا في الذهن حيوان ناطق. في الخارج، خارج الذهن، هل يوجد عندنا شيء يقال عنه بأنه حيوان ناطق وليس بزيد وعمر وبكر متميز عنهم؟ لا، لا يوجد، وإنما توجد الحيوانية الناطقية في ضمن زيد وعمر وبكر. إذن زيد وعمر وبكر هذا مصدقات، أحاد وأفراد للمعنى الذهني، والمعنى الذهني يكون فيه بالذهن، محله في الذهن، لا وجود له في الخارج البتة، ولا يتصور وجود المعنى الذهني في الخارج متميزا عن أفراده، ولذلك جميع الحقائق إنما توجد في ضمن أفرادها. هذا أشار إليه بقوله فجميع أنواع المحامد، لأن المحامد أنواع، تكون بالقلب قد تكون به باللسان، كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، فهو المستحق لها جل وعلا دون ما سواه، وهو الذي يملكها جل وعلا دون ما سواه، فله الحمد في الأولى والآخرة. وهو أي الحمد لغة في لسان العرب الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. الثناء، الثناء قيل لا يكون إلا به باللسان، إذا محل ومورد الحمد يكون بماذا؟ باللسان، يكون به باللسان، والشكر يزيد عليه بالأفعال بالجوارح أو لا؟ الشكر يكون بالجوارح والحمد لا يكون به بالجوارح، فيجتمع الشكر والحمد في ما يكون بالقلب وما يكون باللسان، وينفرد الشكر بما يكون به بالعمل، به بالعمل. قال بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، جميلة والحسنة بمعنى واحد، ومتعلق كل منهما الموصوف وهو الصفات والأفعال، الصفات ما قام به بالموصوف، يعني معنى يقوم به الموصوف، والفعل هذا ما يكون أثرا للفاعل. وعرفا أي في عرف أهل العلم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا هو الشهير مشهور عند أهل العلم في تعريف الحمد، فعل، إذن فعل ليس ماذا؟ الفعل هنا يصدق على ما كان بالجوارح، ما كان به بالجوارح، هذا الفعل يحصل من العبد ويحصل من المسلم، يشير هذا الفعل عن تعظيم المنعم، ينبئ بمعنى يشير عن تعظيم المنعم مطلقا لا، وإنما بسبب كونه منعما. إذن قيد الحمد أو لا قيد الحمد؟ جعل الحمد هنا في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الإنعام والإحسان. وصفات الباري جل وعلا، أو تعبير الأدق، ما يحمد الله تعالى عليه نوعان، أولا صفات ذاتية قد لا تتعدى، وثانيا ما يتعلق بالإنعام والإحسان. فالله تعالى يحمد على ما اتصف به، يحمد على ذاته ووجودها وما اتصفت به الذات من صفات قد لا تتعدى كالكبرياء والاستواء، ويحمد كذلك جل وعلا على إنعامه وإحسانه إلى الخلق عامة. فحينئذ قوله بسبب كونه منعما هذا يعتبر تخصيصا وتقييدا، ففيه خلل من هذا الوجه، ولذلك هذا التعريف فيه قصور على شهرته عند أهل العلم. أولا قوله فعل، جعل الحمد متعلقا به بالفعل فقط. ثانيا قوله بسبب كونه منعما، والتخصيص هنا يحتاج إلى تقييد، فقصر هنا الحمد على الصفات المتعدية وهي الإنعام، والله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه، يحمد على هذين الأمرين وهما متخالفان، فيحمد الله تعالى لكماله من كل وجه ولإنعامه وإحسانه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله. والذي جاء النص هنا أو التعريف إنما هو على الأول، حمد على إحسانه وإنعامه، هذا لا إشكال فيه، بقي ماذا؟ حمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، هذا التعريف لا يتعلق به. ولذلك لما كان فيه شيء من القصور أردفه به بقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أولى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله تعالى وصف له، قال: الحمد هو ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود. إذن الحمد يتعلق باللسان. ثانيا: صفات المحمود سواء كانت متعدية أو غير متعدية، سواء تعلقت بكماله من حيث النعوت أو تعلقت بإحسانه وإنعامه على العباد، حينئذ شمل النوعين مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هذه زيادة على النص، لأنه أراد به الحمد الشرعي، فلا يكون حمدا شرعيا إلا إذا قام بالقلب محبة الله تعالى المحمود، وكذلك إجلاله وتعظيمه. فإن خلى عن ذلك فهو مجرد لفظ يسمى مدحا لا حمدا. فالفرق بين الحمد والمدح أن كل منهما يشترك في أنه ثناء بالصفات الجميلة، ولكنه لما لم يقم بالقلب حب وإجلال وتعظيم حينئذ يسمى مدحا، وإذا قام به الحب والتعظيم والإجلال سمي حمدا. قال: ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن تجرد عن ذلك يعني الحب والتعظيم فهو مدح لا حمد، وسمى ماذا؟ سمى مدحا لا حمدا. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. مدح حمد اشتركا في ماذا؟ في الحروف، سبحانه لا اشتركا في الحروف، لكن لما لم يقم به بالقلب المعنى مقصود من التعظيم والإجلال والحب سمي الإخبار بثناء، سمي فقط مدحا، وإذا قام بالقلب حب وتعظيم والإجلال فهو حمد. قوله لله لفظ الجلالة يعني الله علم على ذاته سبحانه وتعالى، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، يعني قول وقيل غيره، وذكر في القرآن في 2360 موضعا، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو مشتق من أله يأله، يعني الصحيح أن لفظ الجلالة الله علم مشتق كسائر الأعلام، كسائر الأعلام، أعلام الباري جل وعلا أسماء أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من أوصاف فهي أوصاف نعوت. ولذلك يصح أن تقع ماذا؟ أن تقع نعتا لغيرها، بسم الله الرحمن، الرحمن هذا علم، فيعرب صفة للفظ الجلالة الله، والرحيم كذلك علم يصح أن يعرب صفة للفظ الرحمن أو نعت بعد نعت، فكل منهما حينئذ يكون نعتا للفظ الجلالة الله، هذا جائز في علم النحو، لكن أكثر النحاء على المنع، لأن الرحمن هذا علم، والعلم عنده ماذا؟ جامد، فلا يوصف به، وكذلك الرحيم لا يصح أن يقع صفة، لكن الصواب أنه مشتق فيوصف به باعتبار ما تضمنته من صفات. قال: وهو أي لفظ الجلالة الله يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، يعني يجمع جميع المعاني التي دلت عليها الأسماء بطريق التضمن، يعني جزء من مسمى الله. فالله هذا علم معناه مركب، معناه مركب، لأن دلالة التضمن لا تكون في المعاني البسيطة، وإنما تكون في المعاني المركبة. إذا قيل بدلالة التضمن حينئذ دل ذلك على أن مسمى اللفظ يكون مركبا لا بسيطا، البسيط الذي لا يتجزأ، لا يقال بأنه بعض منه وجزء منه، لكن لما قيل بأن الله اسم مسماه الذات المتصفة بجميع ما دلت عليه الأسماء وكذلك الصفات، حينئذ صار ماذا؟ صار بعضه ينفصل عن البعض من حيث الإطلاق، من حيث الإخبار. قال: وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، وهو أي لفظ الجلالة الله مشتق أي مأخوذ من أله يأله، وقيل آله يأله، إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه، أله يأله إذا عبد، لله در الغنيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي تعبد، ف فآلهة يطلق في لسان العربي معنى ماذا؟ عبد. حينئذ آلهة ها يأله فهو آله ومألوه. آله يعني عابد، ومألوه يعني معبود. وإله فعال فهو مصدر، والمصدر في لسان العرب قد يطلق ويراد به اسم الفاعل، وقد يطلق ويراد به اسم المفعول. كذلك حينئذ إله يكون فعال بمعنى مفعول. ولفظ الجلالة الله مشتق من إله، أصله إله، الإله حذفت الهمزة ال وحذفت الهمزة تخفيفا فأدغمت اللام في اللام ثم فخمت وقيل الله. قال مشتق من آله يأله إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه، فهو مصدر إله بمعنى مألوه أي معبود. فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب، وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، كونه مستحقا للألوهية لأن يكون معبودا. من الذي يستحق أن يعبد؟ هو الذي اتصف بصفات الكمال من الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، صحيح أم لا؟ حينئذ صار توحيد الربوبية أصلا، وصار توحيد الألوهية فرعا، لأنه لا تثبت الألوهية لإله إلا إذا كان متصفا بصفات الربوبية وصفات الكمال. فإذا تحقق بصفات الكمال التي هي من خصائص الإله حينئذ استحق أن يكون ماذا؟ أن يكون معبودا. قال وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، كل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل. وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات الأرض. كذلك القلب لو كان متعلقا بإله غير الله عز وجل لفسد. صلاح القلب إنما يكون بماذا؟ بتعلق القلب بالله تعالى، إفراد التعلق بالله عز وجل، كما عرف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى التوحيد في بعض المواضع، ولعله في أول كشف الشبهات، إفراد الله تعالى بالتعلق، ألا يتعلق القلب إلا بالله تعالى. فإذا تعلق بغيره فسد القلب، كما أن السماوات والأرض لو كان لها آلهة غير الله عز وجل كذلك لا لفسدت. قال قوله الذي أرسل رسوله، الحمد لله الذي أرسل رسوله، رسوله أراد به الجنس، وكمل به بخاتم الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم. أرسل أي بعث رسوله، والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر به بتبليغه، يعني أمر بالقتال عليه. وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ، رسول فعول مشتق من الرسالة. وأما النبي فهو فعيل، نبيء هذا الأصل، نبيء فعيل. وفعيل هنا مأخوذ من ماذا؟ إما من النبأ وإما من النبوة. النبأ المراد به ماذا؟ الخبر، مراد به الخبر عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن النبأ المراد به ماذا؟ الخبر. فالرسول مخبر عن الله تعالى ومخبر ها عن الله تعالى كذلك. فالنبي حينئذ يكون فعيلا إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. قال وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، وهو الخبر، لأنهم مخبرون عن الله، أنبياء كلهم مخبرون عن الله، أخبروا عن الله تعالى بما أوحاه الله تعالى إليهم، أو من النبوة. هذا إذا أراد به ماذا؟ أراد به أن النبي فعيل بمعنى فاعل، ويحتمل أن النبي فعيل بمعنى مفعول. فالنبي مخبر عن الله وهو مخبر عن الله، صحيح أم لا؟ مخبر أخبره جبريل وهو مخبر للناس، إذن هو مخبر أخبره جبريل عن الله تعالى، وهو كذلك مخبر لغيره، فاجتمع فيه الوصفان، إما فعيل بمعنى فاعل إما فعيل بمعنى مفعول. أو من النبوة، يعني ليس مشتقا من النبأ وإنما من النبوة، وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام. إذا النبي فعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى مرفوع الرتبة، فعيل بمعنى مفعول. ويحتمل كذلك أن يكون فعيلا بمعنى فاعل، فهو رافع لمن اتبعه. إذا النبي هذا فيه احتمالان، إما من النبأ وإما من النبوة، وكل منهما يصح أن يكون فاعلا، أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. نبي مأخوذ من النبأ حينئذ يكون بمعنى فاعل إذا كان مخبرا، ويكون بمعنى مفعول إذا كان مخبرا. ونبي من النبوة إذا كان فعيل بمعنى فاعل حينئذ يكون ماذا؟ رافعا لمن اتبعه. وكذلك بمعنى مفعول هو مرفوع عن غيره، فصفاء الله تعالى له بالوحي رفعه عن غيره. فالأنبياء والرسل وإن كانوا بشرا إلا أنهم ليسوا كسائر البشر، هو بشر لكنه ليس كسائر البشر. قال: أو من النبوة، وهي الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام، وهو أي النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. هذا قول الجمهور، جمهور العلم، على أن التفرقة بين الرسول والنبي هو بما ذكره المصنفون في هذا المقام. وهذه المسألة لم يأتي فيها نص يبين فيصل بين مصدق الرسول ومصدق النبي، ولذلك اختلف كلام العلم استنباطا في مثل هذه المسألة قابلة للأخذ والعطاء. قال: وهو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، فكل رسول نبي ولا ينعكس ولا عكس. قد يكون ماذا؟ قد يكون نبيا ولا يكون رسولا، فيوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، فإن أمر صار ماذا؟ صار رسولا. وعدد الأنبياء عليهم السلام 124,000 كما جاء في حديث أبي ذر لكنه ضعيف، رواه أحمد في المسند، قال الهيثم في المجمع مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف هذا المشهور، ورواه من طريق المسعودي، قال هيثم فيه المسعودي ووثقة لكنه اختلط، أخرجه ابن حبان، وفيه إبراهيم بن هشام قال فيه أبو حاتم كذاب. إذا الحديث لا يثبت، وإذا كان كذلك حينئذ نرجع إلى الأصل وهو عدم العلم إلا بما أخبرنا الله عز وجل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. إذا منهم من لم يخبرنا الله تعالى عنه، حينئذ التعيين يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل مفصل. وقيل: لا يعرف عددهم، وهذا هو الصحيح، بدليل قوله تعالى، من دليل قوله سبحانه: منهم من قصصنا عليك، يعني ذكرناه في ماذا؟ في القرآن. ومنهم من لم نقصص عليك، فالتوقف حينئذ يكون ماذا؟ فيما لم يقصه الله تعالى عليه. فالأنبياء منهم من سماهم الله تعالى في القرآن وجب الإيمان بهم، ومنهم من لم يذكرهم بل أجملهم، حينئذ يجب الإيمان بهم ماذا؟ إجمالا، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، كالشأن فيما يتعلق بالملائكة، فمن سماهم الله تعالى وجب الإيمان بهم تفصيلا، ومن لم يسمهم حينئذ نؤمن بهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن إجمال في الإجمال وتفصيل في التفصيل. وأما عدد الرسل فهم 313 كما في الحديث المذكور. إذن الصواب أنه لا يعرف عدد الأنبياء ولا عدد الرسل، لأن مبناه على هذا الحديث أو حديث ضعيف، من حسنه أو عمل به فيما يتعلق مثل هذه المسائل حينئذ الأمر أخف بكثير. وأولو العزم منهم أي من الرسل 5 كما ذكر ذلك البغوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ونظمهم بعضهم بقوله: محمد إبراهيم وموسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم، يعني أولو العزم من الرسل، وسيأتي ذكر في محلهم أنهم 5 وعدهم به بهذا العدد بناء على التحديد أولو العزم. وهم في الفضل على هذا الترتيب المذكور فيه في البيت، يعني محمد صلى الله عليه وسلم مقدم على إبراهيم، وإبراهيم مقدم على موسى كليمه يعني كليم الرحمن، فعيسى أتى بالفاء دلت على الترتيب، ثم بعد عيسى نوح عليه السلام، ووصف الجميع بكونهم أولي العزم فاعلم. قال: هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، أي العلم النافع. والباحث حينئذ تكون للمصاحبة، يعني مصطحبا للعلم النافع، ويحتمل أنها للتعدية، أي أن المرسل به هو الهدى ودين الحق. قال: ودين الحق أي العمل الصالح، ففسر هنا بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو ماذا؟ هو العمل الصالح، والحق ضده الباطل، والخطأ ضده الصواب، والصواب ضده الخطأ، إذن متقابلان، الحق يقابل به بالباطل، والباطل يقابل به بالحق، والخطأ والصواب متقابلان، كل منهما يقابل الآخر. ولا يطلق في باب عقائد أهل السنة والجماعة فيما كان المخالف فيه ضالا، لا يطلق ماذا؟ الخطأ، وإنما يطلق الضلال والباطل، ولا يقال ماذا؟ أخطأ، إلا في المسائل التي وقع فيها نزاع وهي قليلة، في الفروع لا في الأصول. إذن بالهدى ودين الحق أي العلم النافع والعمل الصالح. وفسر الدين هنا به بالعمل، ولأن الدين قد يطلق ويراد به العمل، قد يطلق ويراد به الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام أي العمل، وما أدراك ما يوم الدين أي يوم الجزاء. إذن يطلق الدين ويراد به العمل، ويطلق الدين ويراد به الجزاء، والمراد هنا ماذا؟ العمل. ليظهره، هذه للتعليل اللام، ليظهره، والظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أي أعلاها. ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان، يعني يظهر على سائر الأديان. الدين الإسلام يظهر على سائر الأديان، وظهوره إما بالسيف وإما بماذا؟ باللسان، إما بالحجة وإما بالسيف، حتى يظهر على مخالفيه، لأن بعضهم قد تحاج باللسان فيسلم، وبعضهم لا، لابد من ماذا؟ لابد من جز الرقاب، فلابد من أن يقاتل، صحيح أم لا؟ هذه سنة الله تعالى في خلقه، حتى يظهر على مخالفيه، وقد وقع ذلك. فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليه فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم، يعني الصحابة، زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم، فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما خلافا. وعلى هذا فالضمير في قول يظهره يعود إلى الدين الحق عن الإسلام، ويحتمل أن نعوده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رسوله، ثم قال ليظهره يعني ليظهر الرسول، وكلاهما لازم للآخر. فإظهار الرسول إنما هو بتمكين دينه، وإظهار دينه إنما هو إظهار للرسول صلى الله عليه وسلم. قال على الدين كله أي على سائر الأديان، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى أي جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني رأى هذه رؤية في ظاهرها على ظاهرها أو لا، وبعضهم رأى أن هذه الرؤية منامية ويحتاج إلى دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى هنا ماذا؟ إن الله زوى لي الأرض فرأيت، ورأيت الأصل فيها أنها رؤية بصرية، كيف كان ذلك؟ الله أعلم. متى كان؟ الله أعلم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فيجب الإيمان به. قد ذهب بعض العلم إلى أن الرؤية هنا منامية واحتاج إلى دليل، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره. فجمع الله تعالى له الأرض فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما ستبلغ أمته من حيث الفتوحات. قال وما في هذا الحديث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، ويخبرهم بماذا؟ أن ما سيكون من الشرق إلى الغرب كله داخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إما مع وجوده أو أتباعه. فكان كما أخبره، فإن ملكه انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أخرجاه في الصحيحين. إذن ليظهره على الدين كله أي ليعليه وينصره على سائر الأديان، فالدين منصور. قال قوله وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه. وكفى بالله شهيدا أي في علمه واطلاعه على أمر محمد صلى الله عليه وسلم كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاوين، وهذا كونه بارجا لو علم يترك هذا الرجل الذي يدعي ماذا؟ يدعي النبوة والرسالة وأنه يوحى إليه من السماء ثم يمكنه في الأرض وتتسع له دائرة الفتوحات، لو كان مفتريا لما مكنه الله تعالى من هذه الدعوة. لكن شهادة الله تعالى، ومر معنا أن الشهادة تكون بالقول وتكون كذلك بالفعل، فترك عقوبته يدل على ماذا؟ على أنه صادق في دعوته، إذ لو كان مدعيا للنبوة ولم يكن كذلك لعاجله الله تعالى بالعقوبة، لكن لما أيده ونصره على عدوه ومكنه في الأرض وكثر أتباعه ومكن كذلك أتباعه دل على ماذا؟ على صدقه صلى الله عليه وسلم. هذه آية تدل على صدقه. ومن أسمائه سبحانه الشهيد، قال الله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. فشهد سبحانه لرسوله أن ما جاء به حق وصدق، فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. ليس ثم أعظم كذب من ماذا؟ أن يدعى أنه يوحى إليه، لأن هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات لدين لم يرده الله تعالى. قال: أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر. هذا محال أن يقع، محال أن يقع. فتركه جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء دينه في الأرض دليل على صدقه. قال: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإباء، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه. انتهى من كلام القيم رحمه الله تعالى، رحمه الله سبحانه وتعالى باختصار. وهذه الجملة اقتباس من المصنف رحمه الله تعالى من قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، كفى بالله شهيدا، كفى الله، هذا الأصل، بالله كفى بالله. لفظ الجلالة هنا فاعل، والباء هذه زائدة لتحسين اللفظ، زائدة لتحسين. كفى فعل ماضي، بالله لفظ الجلالة تقول فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإذا حينئذ نقول بالله الباء هنا الزائد لتحسين اللفظ، وشهيدا هذا تمييز محول عن الفاعل، والأرض كفت شهادة الله، كفت شهادة الله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. قول أشهد أي أقر وأعترف، لابد من الإقرار ولابد من الاعتراف، وإلا لا تكون شهادة البتة. أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هنا ذكر وصفين على خلاف ما اشتهر عند طلبة العلم في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان، ألا معبود بحق، لا معبود، لا كما هي نافية للجنس، معبود هذا مقابل لي إله، لأنه يفسر ماذا؟ لا إله. إذن لا كما هي، إله معبود، لأننا عرفنا أن الإله فعال بمعنى مفعول، وإله في الأصل مشتق من أله يأله، من عبد يعبد. إذن نقول إله فعال بمعنى مفعول. بقي ماذا؟ الخبر، تقديره بحق كما قال المصنف هنا بحق، لكن زاد كلمة ماذا؟ في الوجود، بناء على أن المشهور عند النحاة أن تقدير الخبر في الوجود. فتقدير الخبر عند النحاة هكذا: لا إله إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله. لكن هذا على ظاهره باطل، لأنه يدل على ماذا؟ على أنه ما عبد إلا الله، فاللات والعزة ومنات وسائر المعبودات هي الله. إذا قلنا بأن المراد به لا إله إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، معنى ما عبد إلا الله، هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل مصادم لما أراد الله تعالى به بهذا الكلمة. فجمع بعض العلم بين الوصفين، بين ما اشتهر عن النحاة في الوجود وبين ما دل عليه الدليل، وهو تقدير الخبر بقوله بحق. حينئذ صح أن يقال ماذا؟ في الوجود، لكنه ليس هو الخبر، وإنما هو ماذا؟ هو وصف لمعبود، معبود في الوجود بحق، بحق هو الخبر. والباحثين إذن تكون زائدة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلما دل النص على أن القسمة ثنائية، لأن هذا المساق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا تقسيم للآلهة، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. ولذلك الإله أو إله يطلق ويراد به الإله الحق وهو الله عز وجل، ليس ثم إلا إله واحد، ويطلق ويراد به ما عبد من دون الله تعالى فيسمى إلها لكنه باطن. فكلمة إله لا مانع أن تطلق على ماذا؟ على الآلهة الباطنة. ولذلك جاء قوله تعالى: أجعل الآلهة، إذن هي آلهة، إلها واحدا. إذن الله إله، الله إله،